حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عيون علي هالدمع وباقي العمر هيفوتوا قصاد الدنيا هتضلم ويتودع هيتسلل عشان ارجع وبعليا هشوف موتوا هيتحايل ويتألم ومش هرجع هخلي يشحت الإحساس ويستعطف قلوب الناس قابله يمدي واشرب له نفس الكاس هيرجع يتحبس في مكان ومش هيشوف في بكرة أمان يعيش لما بقيت عمره اللي جاي وخلاص حصرياً على موقع DJ كيمو.com.